مصطفى، ايوه، تعرف اخر اخبار مبابي؟ مش قوي، بس سامع ان هو تقريبا رايح ريال مدريد. هقول لك بس اخر البودكاست من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري وانا مصطفى نصر الدين، والى التفاصيل. مصطفى، كان في اتفاق للهدنة، يعني خلينا نبدأ في الأول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كان في اتفاق، كان في هدنة، كان في حديث عن التوصل إلى هدنة، ثم بعد ذلك انهار كل هذا الحديث، والرئيس الأمريكي جو بايدن عرض خطة أو مقترح لوقف الحرب. شو تفيدنا من المعلومات اللي عندك؟ يعني زي ما انت قلت، في كتير كمان من الهدن للأسف من ساعة اندلاع الحرب في غزة، ما فيش واحدة انعكست على الأرض الواقع تقريبا، غير كان في نوفمبر اللي فات لما تم تبادل للأسرى، والكلام ده تقريبا كان في أواخر شهر نوفمبر. لكن المقترح الأخير اللي اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال عنه أن الرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كمان أبلغ نوابا إسرائيليين بأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة بصيغته الحالية يتيح استئناف الأعمال القتالية إذا انهارت المحادثات مع حماس في المراحل المتقدمة. إذن يعني الموضوع لازال للأسف قيد البحث. فعلا كمان في مسؤول قال صحيفة وول ستريت جورنال أنه نتنياهو أكد للمشرعين في تصريحات غير علنية أن هذا المقترح يحفظ لإسرائيل حق استئناف القتال في أي وقت تشعر فيه بأن المفاوضات غير مجدية. يعني أنا ما بعرف كيف أنه في مفاوضات ووقف لإطلاق نار يعني. بالضبط، وأنه كل واحد يفسر هذا المقترح على مزاجه، في حين أنه كانت في دول عربية عدة، يعني الإمارات، السعودية، قطر، مصر رحبت بهذا المقترح اللي كان من ضمن بنوده انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المتواجدين لدى حماس. ولكن في مجلس أو حكومة الحرب المصغرة توجد خلافات ما بين نتنياهو وغالانت وبعض الوزراء اليمينيين المتطرفين بأنه لا يقبلوا بهذا المقترح ولا يقبلوا بوقف إطلاق النار، لأنه وقف إطلاق النار راح يؤكد بأنهم فشلوا في تحقيق الأهداف التي أعلنوا عنها في البداية، وهي كانت متضمنة أنه القضاء على حماس بالكامل والبنية التحتية لحماس وتدمير الأنفاق والعمل على إخراج الرهائن. ولكن كل هذه فشلت حتى هذه اللحظة، وما أسفرت عنه الحرب أكثر من 35 ألف قتيل. بكل تأكيد. كمان أضيف معلومة بخصوص الرد الإسرائيلي، إن في مسؤولين إسرائيليين عبروا عن اعتقادهم بأن حماس يعني لن ترفض المقترح رفضا قاطعا، وإنما ستطلب إدخال تعديلات عليه. إذن يعني حتى الآن الموضوع قيد البحث. كذلك بالتزامن مع ذلك، وتصريحات لمصدرين مطلعين لموقع أكسيوس أعلنوا فيها أنه من المنتظر أن يصل وفد من حماس إلى القاهرة الثلاثاء لبحث مقترح وقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين. يعني لازال الموضوع قيد النقاش والبحث وانعكاسه على أرض الواقع، ربما يتطلب الكثير من تعديلات أو تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع. طيب خلينا نروح على خبر تاني وكمان متعلق نفس الموضوع، أنه إسرائيل أعلنت أنه أكثر من ثلث المحتجزين لدى حماس في غزة قتلوا. نعم، أظهر إحصاء حكومي الثلاثاء أن إسرائيل تعتقد أن أكثر من ثلث المحتجزين كما ذكرت المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لتعزيز جهود استعادة المحتجزين لدى فصائل فلسطينية في غزة بموجب مقترح لإنهاء الحرب مع حماس. هو فعلا كان فيه تقريبا 250 شخص، كان فيه صفقات للتبادل وتم تبادل بعضهم بمقابل إطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. ولكن وفقا لهذا الإحصاء الحكومي فإنه هناك يعني ما زال لدى حماس نحو 120 محتجز، ومسؤولون إسرائيليون قالوا أنه 43 شخص منهم قتلوا تقريبا دون استعادة جثثهم بناء على معلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك معلومات مخابرات وكاميرات مراقبة أو كمان مقاطع فيديو التقطتها مرة وتحليلات للأدلة. يعني كان في عدم نوع من البحث والإحصاء، قالوا أنه الموجودين 120 تقريبا 43 شخص منهم قتلوا. وبعد هذا الإعلان خرجت تظاهرات حاشدة في تل أبيب، هاي التظاهرات كانت مطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا محاسبته طبعا، لأنه كان في أكثر من فرصة للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن. ولكن نتنياهو، أنا عملت مقابلة مع شخص باحث في الشأن الإسرائيلي، وقال لي أنه هم في الداخل الإسرائيلي يرون أن نتنياهو يخوض هذه الحرب نيابة عن نفسه، يعني حرب شخصية فقط، لأنه إذا أوقف الحرب حاليا راح يتعرض للمساءلة ويخضع أمام القضاء. لذلك هو لا يريد إيقاف الحرب حاليا، ويريد الاستمرار في هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، بالرغم من أنه في تحذيرات أمريكية وغربية من استمرار هذه الحرب وارتكاب المزيد من المجازر. نعم، يعني هي تحذيرات من الداخل والخارج كذلك، يعني هو يواجه ضغوطات من الخارج، من العالم أجمع، خاصة أن هناك الكثير من الدول حتى ولو كان بشكل رمزي باتت تعترف اليوم بدولة فلسطين بشكل رسمي، كما فعلت ذلك إسبانيا والنرويج والعديد من الدول الأوروبية. كذلك يواجه نتنياهو يا أحمد ضغوطات من الداخل في إسرائيل، هناك الكثير من المظاهرات كما ذكرت أنت منذ قليل تضغط على نتنياهو لوقف هذه الحرب، ولكن النتيجة لن تكون في صالحي بكل تأكيد. طيب خلينا أحكي لك بقى على ريال مدريد شوي عن السياسة. مبابي، نبعد شوي عن السياسة. مبابي أخيرا أعلن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أنه وقع عقد مع اللاعب الفرنسي المخضرم كليان مبابي، البلغ من العمر 25 عام، عقد لمدة 5 سنوات مقبلة. النادي كمان وهو بطل أوروبا عز صفوفه بهذا النجم العملاق وحقق أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان بعد ما سجل 44 هدف. ولكن اللافت مصطفى أنه مبابي بعدين بعد ما تم الإعلان على هذه الصفقة كتب على منصة إكس أنه حلم وأصبح حقيقة، وأنه هذا النادي كان حلم حياته منذ طفولته. ولكن الغريب أنه كان في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية ريال مدريد حاول أنه يعني يوقع عقد مع كيليان مبابي، وهو كان مرة تجيله إغراءات يرفض، تجيله فلوس أكثر يرفض. فيعني وين حلم الطفولة اللي أنت رفضته أكثر من مرة في الوقت الماضي؟ حتى كان في محتجين أو مشجعين احتجوا، قال لك يا أخي كفي مبابي، مبابي كل يوم والتاني، مبابي جاي ومبابي مو جاي. يعني في كان استياء من قبل الجماهير في الفترة الماضية. نعم. مع أنه في ترحيب حاليا، وفي بعض الآراء اللي قالوا أنه مبابي ممكن ما يزيد شيء وهو مجرد. أنت شايف إيه؟ كنت ده أسأله لك، هل ده لصالح ريال مدريد؟ هو ريال مدريد لازم يعزز نفسه بمهاجم صريح مثل كيليان مبابي. هو كان هداف في باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، 44 هدف يعني الموسم الماضي، فهو بحاجة لأنه ما عنده رأس حربة حاليا. ولكن أنا بشوف أنه النادي هل كان في اختيار أفضل من مبابي؟ هو مبابي حاليا هو اللي مسيطر على الساحة، هو وهالاند يعني يعتبروا من أفضل اللاعبين على مستوى اللعبة في العالم حاليا في الوقت الحاضر. فهو اختيار جيد، ولكن في ناس شايفين انه هو نحس. يعني باريس سان جيرمان كان كل حلمه انه يوصل لبطولة او يحقق لقب بطولة ابطال اوروبا، وكانوا يعجزوا عنها، كانوا يوصلوا للنهائي ويخسروا. وفعلا صارت اكثر من مرة في وجود مبابي وفي وجود ميسي معاهم وايضا نيمار ففشلوا. فقال لك ممكن يعني يكون نحس على نادي ريال مدريد، وممكن يحقق نتائج إيجابية جيدة، لأنه النادي يمتلك مدرب مخضرم كارلو أنشيلوتي، فممكن يكون يعني تعزيز لهذه الصفوف. بس أنا أحكي لك على تصريحات مبابي نفسه، أنه قال لك أنه أنا سعيد وفخور للغاية بالانضمام إلى نادي حلمي، مثل ما حكيت لك كان أكثر من مرة واندفع فيه تقريبا صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو وهيك شيء. فكان أكثر مرة تعرقلت الأمور، حتى هذه اللحظة ما في عندنا معلومات حول هذه الصفقة كم أخذ، لأنه هو انتقل حر مجاني بعد ما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، فأكيد رح يأخذ ملايين، يعني يجوز تعدى 50-60 مليون يورو اللي هي يسموها مكافأة. مكافأة توقيع عقد هو والوكيل أعمال، وما كنت تطلع لعب كرة مكافأة أحسن لك توقيع. طبعا لك شو. وغير هي عندك في بنود اللي هي تتعلق بالماركت، الإعلانات اللي ماضي معاها هي كلها تروح له مثلا، أو جزء بسيط من النادي. في تفاصيل كتير أكيد راح تطلع خلال الأيام المقبلة، وممكن يكون كيليان مبابي يعني صاحب أكبر عقد في التاريخ، يعني حتى راتبه الأسبوعي يعني معدي مراحل يعني كتير. فهذا الخبر الأبرز أنه كيليان مبابي وقع مع ريال مدريد، وتم الإعلان عن هذه الصفقة رسمية من قبل النادي الملكي. جميل إن احنا نختم بالخبر دوت علشان كل الأهالي يعرفوا دلوقتي يربوا ولادهم يعرفوهم يطلعوهم إيه دلوقتي. يلعبوا كورة. شكرا لك يا أحمد، كنت سعيد وأنا معك. حبيبي يا مصطفى نورتني. شكرا لك. وصلنا لنهاية بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين، تحياتنا في أمان الله.